كيف كتنا أسغل حنا أرافوس هذاك روية يويس انت ما زيرت المية تقال اللي تصبر ونفرع الحب نشرد نسياس دوا حضر كرا يقرا الحب أغرب إسكا يقرا ورس نسنزا ولا يصغى بأيضا غيرة الخطر انسى داس نكسى كله ما يرد أن غيس قصى بالحق دقيقي يورد صى يعني الجود قد احرد حلا وناكي حد جنط في المرا رداكي غراكي ونسقصا هاي وشكي غن